رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم واكرمنا بنور اللسان. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الدرس الثالث عن الشوق المقوم في الحياة الإنسانية، وقلنا إن الشرط المقوم للحياة الإنسانية وكون الحياة على الإنسانية هو الالتزام برؤية كونية وأيديولوجية صحيحتين. فالإنسان في حياته إذا لم يلتزم لا بأيديولوجية صحيحة ولا برؤية كونية سليمة، هذا الإنسان لا يمكن أن نعده إنسانا حقيقة وإنسانا حقيقيا، وإنما هو إنسان في صورة إنسان وإن فرغ واقعه من الإنسانية. هذا بشكل مختصر. بشكل موسع ومفصل نقول هذا الدليل، طبعا لا يخفى عليكم نحن الآن نبحث ضرورة البحث في الأمور الدينية، نحن الآن نريد أن نقيم أدلة على ضرورة البحث عن الدين. أعطنا ثلاثة أمور، قلنا غريب حب الاستقلال، لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة، الشعور الديني اليوم الأمر الرابع نذكره، وهو أن البحث عن الدين شرط مقوم للحياة الإنسانية. هذه النقطة الرابعة وهذا البحث يتقوم بثلاث مقدمات نذكرها بالإيجاز ثم نفصلها تفصيلا ونوقف فيما بينها ونستنتج النتيجة. المقدمة الأولى إن الإنسان موجود باحث عن الكمال. المقدمة الثانية الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبعثة من حكم العقل. والمقدمة الثالثة أن الأحكام العملية للعقل إنما تتكون على ضوء مقدمات نظرية. نأتي إلى هذه المقدمات الثلاث ونفصلها واحدة واحدة. المقدمة الأولى الإنسان موجود باحث عن الكمال. كل إنسان خلقه الله عز وجل وفطره على حب الكمال، فكل إنسان لديه غريزة تدعوه نحو طلب الكمال والتكرم. ولذلك كل إنسان حينما يتأمل في أعماق نفسه وفي دوافعه الداخلية يجد أن هناك شيئا يلف عليه للوصول إلى الكمال، وهناك منبهات وجدانية تدل على وجود هذه الغريزة. من هذه المنبهات أن الإنسان يكره أن يظهر بتلك العيوب والنقائص التي يرى، وما ذلك إلا لأنه يحب الكمال. ولذلك تجد هذا الإنسان يخفي تلك العيوب والنقائص التي لم تظهر، بل حتى التي ظهرت يكره أن يذكر بها ويكره أن يظهرها، وما ذلك إلا لحبه للكمال. قد تشكل بإشكال وتقول حب الكمال والسعي نحو الكمال ليست غريزة في كل البشر، فها نحن نرى المنحرفين يتفاخرون ويترجحون بارتكابهم للرذائل والمحارم. وها نحن نرى الظلمة يتفاخرون بظلمهم للعدام وسلبهم للبلاد. وما ذلك إلا لأن غريزة حب الكمال ليست غريزة عامة وشاملة. نعم المؤمن الصالح توجد عنده يرحمكم الله هذه الغريزة، بينما الفاسق الطالح لا توجد عنده هذه الغريزة. والجواب كل الناس طبعا يكون السلام جزاكم الله خير. كل الناس لديهم هذه الغريزة، غريزة كل الناس لديهم غريزة حب الذات، ولديهم أيضا غريزة حب الكمال. كل والفارق في الصغريات وفي التطبيقات، كل الناس يشتركون في هذه الفرص. يعني كل إنسان يسعى نحو الكمال، هذه قاعدة كلية وكبرى الكل يشترك فيها. تطبيقات هذه الكبرى، صغريات هذه الكبرى يختلفون فيها. المؤمن يرى أن كماله في عبادة الله عز وجل، المنحرف يرى أن كماله في الإباحية. المؤمن يرى أن كماله في العمل بالواجبات وترك المحرمات، المنحرف يرى أن كماله في ترك الواجبات والعمل بالمحرمات. أنا شفت هذا الشيخ فترة يجلسي عنا في الحسينية، يقول لك خلي يروح يكون انت مضاطي هناك يظن لك كم ساعات. إن شاء الله. مشكور. على كل حال يا شكرا. إذن كل الناس يشتركون في هذه الكبرى، كل إنسان يبحث عن الكمال حتى إبليس، لكنه يرى كماله في أغواء البشر. يبحث عن كمال، يرى أن كماله في أغواء البشر لأنه خسر. وما دام هو غارق يريد أن يغرق، بس هو يعلم أنه جسمه هو يعلم صحيح، لكن على كل حال الآن بعد أن خسر كل شيء لماذا لا يخسر الآخرين أيضا؟ حتى ماذا يعمم هذا الشيء؟ السوء إذا عام خفف على الإنسان أو على الشخص بعض الشيء. على كل حال طبعا هذه قد تناقش، لكن الفلاسفة يقولون كل إنسان باحث عن الكمال، الإنسان يبحث عن الكمال سواء كان صالحا أم طالحا. وإنما الفارق في الصغريات وفي التطبيقات. الإنسان المؤمن يرى أن كماله بالالتزام بما ألزمه الله به، بينما الكافر يرى أن كماله في الامتثال لشهواته ونزواته. واضح؟ إذا تمت المقدمة الأولى، وهي أن الإنسان موجود باحث عن الكمال. واضح؟ هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية، نبحث عن الكمال الإنساني باعتبار أننا ندرس ماذا؟ أن الإنسان باحث عن الكمال، نريد أن نبحث ما هو الكمال الإنساني وكيف يتحقق الكمال الإنساني. لبيان ذلك نبين ثلاثة وجودات، وهي الوجود النباتي والوجود الحيواني والوجود الإنساني، ونبين خصائص هذه الوجودات الثلاثة، خصائص الوجود النباتي والوجود الحيواني والوجود الإنساني. وبمعرفتنا لخصيصة كل موجود من هذه الموجودات الثلاثة سنشخص كمال هذا الوجود. سنشخص الكمال النباتي والكمال الحيواني والكمال الإنساني. نبدأ بالنبات. النبات كيف ينمو هذا النبات؟ لا شك أن عملية النمو في النبات تتحقق بصورة قهرية. النبات يتكاثر وينجب الثمرة من دون أي إرادة، فعملية التكاثر وعملية النمو وعملية الإثمار في النبات تتم بصورة قهرية لا إرادية، وبالتالي يتبين أن الكمال النباتي هو في النمو بصورة قهرية لا إرادية. حتى في الثمر هو يريد أن يثمر. هذه النخلة إن لقحتها باللقاح أنتجت ماذا؟ التمر. إن لم تلقحها والفضل لقح فأن لا تنجب. ماذا؟ لقح لا ينجب. لاختلال العوامل لا لإرادة. هل الإنسانية شيء هذا الشيء؟ هل الإنسانية؟ شنو الإنسانية؟ العمل لا يكون جسم. لا عند إرادة. عند إرادة. يعني استحضرتنا قضية شيخنا الحين من شفنا إرادة جديدة. أحد الآباء أنا أشوف سنويا، يعني هو أشوفه بس أعلم أنه سنويا أو بعض السنوات كيف يلقى هاي الشجرة ما تنجب. من السنوات مثل ما قالنا جود شسمه هذا نبات، لا من نبات هذا اشتغل منجر على قولتنا احنا ما ادري شنو نسمع عنكم، فضربها ضربه وهددها يعني سبحان الله. ومو مدة من ترى اللي حامل يعني لا حدث العاقل لما لا يليق فإن صدقها. على كل حال أنت إذا تعرض هذا الكلام علي إنسان عاقل تقول لي النخلة والشجرة تعقل أم لا تعقل؟ لا تعقل. بس يقول لها إرادة أم لا؟ ليس لها إرادة. كم عم تقول لها؟ ها؟ على كل حال إذا دارسين أحياء يشوفون أن العمليات تتم عن طريق اللحاء ونشارة الخشب. نشارة الخشب بمثابة الشرايين وتلك بمثابة الأوردة، تتم عملية فيزيائية ميكانيكية تماما كما كانت السيارة. عملية فيزيائية ميكانيكية، واحد زائد واحد يساوي اثنين من دون أي إرادة. على كل حال إذن النبات لا إرادة له، وإنما تتم عملية النمو والتكاثر والإنتاج في النبات بصورة قهرية كما فطرها الله عز وجل. واضح. نتيجة الوجود الحيواني، الحيوان عنده إرادة أم ليس عنده إرادة؟ بلا شك الحيوان عنده إرادة. وبالتالي تقف أمام الأسد ينثرك أشلاء. واضح. إذا كان جائعا. على كل حال لا شك ولا ريب أن الحيوانات تمتلك إرادة بخلاف النباتات، لكن مع فارق. هل أنت شايف النبات ما يمتلك إرادة في شرب الماء؟ لا يمتلك إرادة. حتى في شرب الماء؟ لا يمتلك إرادة. إذن الحيوان يمتلك إرادة، بينما يستطيع أن لا يتكاثر نبات إذا لقحته وهو لا يريد التكاثر يستطيع أن لا يتكاثر. على كل حال أحيانا تراكم في بديهيات بالجيد المناقشة. زين، الوجود الحيواني يمتلك إرادة، لكن هذه الإرادة مكبلة بأسر الشهوات. فإرادة الحيوان تدور في حدود دائرة الحاجات الطبيعية والشهوات الحيوانية، ولا تتعدى إرادة الحيوان ما وراء الحدود الطبيعية والحاجات الطبيعية. فإذن للحيوان إرادتان لكن نابعة من الشهوات الصماء العمياء التي لا تعقل. واضح؟ إذا كمال الحيوان في وجود إرادة منبثقة من حدود طبيعية. الإنسان كرمه الله عز وجل الوجود الإنساني، يوجد في وجود نباتي ووجود حيواني ووجود إنساني. أما الوجود النباتي توجد بعض الأشياء في الإنسان قهرية، حركة المعدة ودقات القلب. أردت أم لم ترد هذه الحركة الطبيعية الفيزيائية موجودة؟ فإذا يتبين أن هذه الحركات الطبيعية الفيزيائية لا تمثل كمال للإنسان، لأنها لا تمثل امتياز. واضح؟ الإنسان أيضا عنده إرادة منبثقة من الشهوات العمياء. واضح أم لا؟ تسعيه وراء الطعام عندما يجوع، النوم عندما يتعب، الجنس عندما، وإلى آخره. إذن للإنسان أيضا إرادة مكبلة ومقيدة بأسر الشهوات الصماء العمياء. فهذه إرادة حيوانية، كمال حيواني. ويوجد للإنسان كمال ثالث وامتياز ثالث على الوجود النباتي الفيزيائي الطبيعي وعلى الوجود الحيواني الذي يمتلك إرادة، لكن هذه الإرادة تدور في حدود الحاجات الطبيعية. يمتاز بميزة، الميزة الأولى رغباته الفطرية لا تتحدد بحدود حاجات الطبيعية. رغبات الإنسان تشمل الحدود الطبيعية والحدود غير الطبيعية، كما أن للإنسان حاجات طبيعية من مأكل ومشرب وملبس ومسكن وزواج، لديه حاجات فوق حدود الطبيعة، لديه حاجات معنوية. مثلا يحتاج أن يأنس بالإنسان، فالإنسان محظور على حب الاجتماع. مثلا هذا الإنسان لديه حاجات معنوية، وهي ماذا؟ حاجة إلى الرحمة والعام، حاجة إلى التعاون، حاجة إلى اللجوء إلى جهة غيبية. إذا حاجات الإنسان ورغبات الإنسان الفطرية لا تتحدد بالحدود الطبيعية وبالحاجات الطبيعية. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية، الإنسان يملك قوة العام، ومن خلال قوة العقل يستطيع أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية، بخلاف الحيوان والنبات الذي لا يمتلك سلطان العقل. إذا أثبتنا للإنسان خصوصيتين، هذه الخصوصيتان يفترق بهما ويمتاز بهما الإنسان عن الحيوان والنبات. الخصيصة الأولى أن رغبات الإنسان لا تتحدد بحدود الحاجات الطبيعية، وإنما رغبات الإنسان أوسع، تشمل فرده، تشمل الحدود الطبيعية وما هو فوق الحدود الطبيعية. والفارق الثاني، الإنسان لديه سلطان العاق، وهذا سلطان السلاطنان. هذا العقل يستطيع أن يوصل الإنسان إلى معلومات لا نهائية. واضح إن شاء الله؟ إذا اتضح ذلك، التفتوا، نحدد الكمال النباتي والكمال الحيواني والكمال الإنساني. ما هو الكمال النباتي؟ حصول الحركات الفيزيائية والميكانيكية بشكل طبيعي خال عن الإرادة، هذا كمال نباتي. ولذلك تقول هذه شجرة كاملة، يعني تنمو بحد ذاتها بدون إرادة. الكمال الحيواني يكمن في الإرادة المنبثقة من الشهوات والرغبات والنزوات الصماء. لكن ما هو الكمال الإنساني؟ كمال الإنسان بالإرادة المنبثقة من الرغبات الخارجة عن حدود الطبيعة التي يتحكم فيها العقل. إنسانية الفعل في كونه ناتج عن إرادة نابعة من حكم العقل. ففي مقام العمل العقل يشخص هذا صحيح وهذا غير صحيح، هذا سليم وهذا سقيم، وعلى ضوء مدركات العقل تتولد وتنبثق إرادة. من هنا الكمال الإنساني أين يكمن؟ الكمال الإنساني يكمن في الفعل الاختياري للفعل الاضطراري. الفعل الاضطراري هو كمال نباتي، واضح لولا؟ الإرادة المكفلة بالشهوات هذا كمال حيواني. الكمال الإنساني في الإرادة التي يختارها. إنسانية الفعل في كون الفعل يصدر باختيار، لكن مو مطلق الاختيار، قد يختار ما يوافق الشهوة وقد يختار ما يخالف الشهوة، قد يختار ما يوافق العقل وقد يختار ما يخالف. إذن الكمال الإنساني أولا في الإرادة الاختيارية، ثانيا المنبثقة من حكم العقل، هذا كمال الإنسان. وأما إذا عدم الإرادة هذا كمان كمان نباتي. وجدت إرادة لم تنبثق من العقل هذا كمان حيواني. لا بد من مجموع هذين القيدين، أولا إرادة فعل اختياري، إرادة الفعل الاختياري حتى لا يكون كمان نباتي، ولا بد أن تكون منبثقة من حكم العقل حتى لا يكون كمان حيواني. واضح ان شاء الله. نقرا هذا المقدار. شو اسمه الكمال يريده هذا الشيخ حفظه الله، اي كمال اللي يبحث عنه؟ هل هو الكمال الذي يوصل الى الدين او مطلق الكمال؟ انا كلامنا في مطلق الكمال، كلامنا الى الان اذا نقحنا المقدمات الثلاث سوف نصل إلى الدين. يعني الآن احنا نتكلم عن الكمال المطلق لكل إنسان متدين أو غير متدين. ما هو كماله؟ كل إنسان متدين أو غير متدين، المقدمة الأولى تقول هو يبحث عن الكمال. المقدمة الثانية تقول كمال هذا الإنسان أين يكمن؟ في الإرادة الاختيارية المنبثقة من حكم العام. المقدمة الثالثة هي التي تخصص هذا الكمال، يعني كمال مطلق ليس المطلق الكمال. المقدمة الثالثة تقول كل كمال، يعني كل إرادة وجري عملي ناتج عن العام يحتاج إلى مقدمات نظرية. كل نظام خلقي، كل أيديولوجية، كل سلوك، كل فعل يحتاج إلى مقدمات نظرية، إلى أسس فكرية. الأسس الفكرية إذا كانت صحيحة هذا النظام القيمي والنظام الخلقي سيكون صحيحا، وأما إذا كان هذا النظام الخلقي، هذا النظام السلوكي القيمي مبتنى على أسس باطلة ستنسحب وستنجر تلك الأسس النظرية الباطلة إلى ذلك النظام. وبالتالي نحن لحد الآن قلنا الأيديولوجية الصحيحة، السلوك الصحيح، الذي يمثل كمال الإنسان هو ذلك السلوك المنبثق من إرادة اختيارية نابعة من حكم العقل في مقام العمل. نحن نقول إرادة الإنسان المنبثق من حكم العقل في مقام العمل هذا فعل، هذا سلوك، تحتاج إلى أساس نظري، تحتاج إلى أساس فكري. هذا الأساس الفكري يتمثل في الرؤية الكونية الإلهية القائمة على ثلاثة أصول رئيسية وأساسية، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. وبالتالي تبين أن الكمال الإنساني يتجلى في معرفة الأصول الأساسية للدين، وهي التوحيد والنبوة والمعاد. وبالتالي الأيديولوجية الصحيحة تتوقف على أصول الرؤية الكونية الإلهية الصحيحة. ما هي أصول الرؤية الكونية؟ ثلاثة: التوحيد، معرفة الوجود ومبدأ الوجود، المعاد معرفة منتهى الوجود، والنبوة معرفة النظام السليم الموصل الذي يأخذ بيد الإنسان من المبدأ إلى المنتهى. والله نقرأ المقدار: فهذا الدليل يعتمد على ثلاث مقدمات. أي دليل؟ الآن نحن نريد أن نصل إلى هذه النقطة. لماذا يجب البحث عن الدين؟ لا تغيب عنك الفكرة الأساسية. توجد عدة أمور تدعو للبحث عن الدين. الأمر الأول حب الاستطلاع. الأمر الثاني لزوم دفع الضرر المحتمل وجلب المنفعة المرجوة. الأمر الثالث الشعور الديني. الأمر الرابع البحث عن الدين شرط مقوم للحياة الإنسانية. يعني إذا لا يوجد بحث عن الدين لا توجد إنسانية، لا يتحقق الكمال الإنساني. كيف ما تتحقق الإنسانية؟ كيف ما يتحقق الكمال الإنساني؟ نبحثه بثلاث مقدمات. ويعتمد هذا الدليل على ثلاث مقدمات: الأولى الإنسان موجود باحث عن الكمال. الثاني إذا عرفنا أن كل إنسان يبحث عن الكمال نريد أن نشخص الصغرى. الآن كبرى، قلنا الكبرى كل إنسان باحث عن الكمال. نريد أن نبين التطبيق الصحيح، الصغرى الصحيحة. ما هو الكمال الإنساني؟ قال: الكمال الإنساني إنما يتحقق في ظل الأفعال الاختيارية المنبثقة من حكم العام. ليش أفعال اختيارية؟ إذا تعلموا اختيار اضطراري يصبح كمال نظام الواقع. إذا فعل اختياري غير منبثق من حكم العام، منبثق من حكم الشهوة والأهواء، صار كمالا حيوانيا. إذا اجتمع القيدان إرادة وأفعال اختيارية منبثقة من حكم العام صار كمال إنساني. النقطة الثالثة: الأحكام العملية للعاقل إنما تتكون على ضوء مدركات نظرية معينة. يعني شنو الأحكام العملية للعام؟ يعني السلوك الصحيح والأيديولوجية الصحيحة التي يقررها العام لا بد أن تبتني على رؤية كونية صحيحة. الأحكام العملية للعام يعني الأيديولوجية الصحيحة التي يشخصها العام إنما تتكون يعني تتحقق على ضوء مدركات نظرية معينة، يعني على رؤية كونية صحيحة. وأهمها أهم المدركات النظرية المعينة الأصول الثلاثة للرؤية الكونية، أي معرفة مبدأ الوجود التوحيد ومعرفة مصير الحياة المعاد. أي كل واحد يسألهم من أين جئت؟ توحيد. وإلى أين سأنتهي؟ نعم. وما بين المبدأ والمنتهى ما هو النظام السليم والأصلح؟ أنه النبوة وملحقاتها الإمامة، كما أن العدل من ملحقات التوحيد. قال: والسبيل الوحيد الذي يكفي التوصل للنظام الذي يوفر السعادة هو النبوة، أي معرفة الوجود يعني معرفة التوحيد الله عز وجل، ومعرفة الإنسان يعني معرفة مصير الإنسان. الأداة مو معرفة الإنسان، الأداة معرفة مصير الإنسان له معاه. ومعرفة السبيل، أي معرفة السبيل النبوة. ونبدأ بتوضيح كل واحد من هذه المقدمات الثلاث. أنا ألحق سبحان الله أنا متعب قائل، وهذا مترجم، ولذلك ألحق الرفة في العبارة أو عدم الدقة في التعريب والترجمة. ولا معرفة الإنسان لا يكون بها الكلام، معرفة مصير الإنسان. الإنسان باحث عن الكمال، هذا هو المقدمة، هذه هي المقدمة الأولى. يقول لو تأمل كل واحد منا في دوافع، قال كل واحد يعني هي القضية كلية، هذه كبرى. كل إنسان باحث عن الكمال، هذه كبرى. وميولي النفسية للاحظ أن الدافع الأساسي للكثير منها هو الرغبة في الكمال. ولم نجد إنسانا يرغب في النفس في وجوده. والدليل هذا المنبه الوجداني، فنراه يسعى جاهدا وبحسب وسعه لإزالة كل النقائص والعيوب عن نفسه ليبلغ كماله المنشود، وقبل إزالتها يحاول إخفاءها عن الآخرين. الآن تقول تشكل، ماذا تقول؟ تقول ما بالنا نرى الظالم يأنس في الظلم، ما بالنا نرى الفاسق يأنس مثلها كماله. ومنشأ تشخيص كمال انحراف الفطرة. الإنسان الذي يحصل على تربية صحيحة، صغريات هذه الكبرى تكون صحيحة، تطبيقات هذه الكبرى تكون صحيحة. بينما الإنسان الذي يحصل على تربية سيئة يحصل انحراف في الفطرة، فتشخيصه للكمال يكون غير صحيح. بلا شك نقص، لكنه يعتبره كمال. إذا أحضر من يحس أن هذا نقص، خب هذا التفتي له بمنبه. لكن ما عدنا في الروايات أن كل إنسان يولد وفي قلبه نقطة بيضاء، فإذا عدنا خرجت نقطة سوداء إلى أن تستحكم، وهو قول الله عز وجل كلا بران على قلوب ما كانوا يكسبون. واضح. وظهر في حديث مع الإمام علي عليه السلام أنه كفى بالعلم فخرا أن ينسبه الجاهل إلى نفسه. أحيانا الجاهل هكذا. أو أن كفى بالعدل فخرا ينسبه الظالم إلى نفسه، لكن بس يذهل معنى هذا. نعم. قال وإذا وقع هذا الدافع، أي دافع البحث عن الكمال، في مسائل الفطري السليم، فإنه سيؤدي إلى رقي الإنسان وتكامله المادي والمعنوي. ولكن لو وقع في مسار منحرف، يعني لو وقع دافع البحث عن الكمال في مسار منحرف نتيجة لبعض العوامل والظروف، فإنه سيؤدي إلى الكثير من الصفات السيئة، أمثال الاستعلاء والتكبر والرياء والتعالى على السماء. المؤمن يرى أن كماله في التواضع، الكافر أو الظالم يرى أن كماله في التكبر، وأما التواضع فهذا دليل الضعف والمسكنة. لذلك شيء يقول ذاك هارون الرشيد يشير إلى استحالة هذه أنا شئتي أينما ذهبتي يأتيني خراجك. صنع بعض الشوال التاريخية يقول أنه أمر بشخص أن يضرب عنقه فأبطل، قال ويحك عجل قبل أن يدركني ملك الموت، عجل بضرب عنقه، ما أريد أطلع من الدنيا إلا أنت ضارب عنقه. ويقال أيضا أن الحجاج بن يوسف الثقفي كما يذكر المحقق البحراني في الكشكول أنه لشدة لذته لرؤية الموت يقذف حينما يرى الدنيا سيئة. وما ذلك إلا لماذا؟ واقعا هكذا، يعني الإنسان حينما يأنس. أنت ترى أن كمالك في الشفقة والرحمة بالإنسان، وذاك المعذب والجلاد يرى أن كماله في سماع الصرخات والأنين. إذا فالرغبة في الكمال عامل فطري، كامل في عمق الروح الإنسانية، ولكن له على الغالب مضاد شعورية تجلب إليها الانتباه. ولو تأملنا قليلا فيها لعرفنا أن الأساس والمصدر لكل هذه المظاهر الشعورية هو الرغبة في الكمال. إذا توجد قاعدة كلية وكبرى كلية، كل إنسان باحث عن الكمال، تطبيق وتشخيص مصداق الكمال يختلف فيه الناس نظرا لانحراف الفطرة أو سلامة الفطرة. الأمر الثاني، كمال الإنسان في إطاعة العاقل. الآن بين الكمال النباتي والحيواني والإنساني. تتم عملية النمو والتكامل في النباتات بصورة حتمية قهرية جبرية خاضعة لتوفر العوامل والظروف الخارجية، مثل شنو؟ وجود الماء، وجود السماء، وجود الهواء، الشمس. فلا تنمو شجرة بإرادتها ولا تثمر الثمرة التي تختارها. أقول له لا، الآن النخلة تقول أنا ما نطلق هذا قصفة عصفور، بطلع شنو؟ مرزبان، أو بطلع خلاص الناس كلها تقبل لا تدري الشيء. ذلك لأن النبات لا يملك الشعور ولا إرادة. أما الحيوانات، الآن كمال الحيوان فيمكن أن يكون لها نصيب من الإرادة والاختيار في تكاملها. شلون إرادة واختيار في التكامل؟ هذا الأسد إذا ما يفترس ما يعيش، شلون ينمو ويتكامل؟ بإرادته. ولكنها إرادة منبثقة من الغرائز الحيوانية العنياء. يعني شنو العنياء؟ المعزولة عن حكم العاقل، يتحدد عملها ونشاطها بحدود الحاجات الطبيعية. إذا هاي الفارقة، الحيوان لا حكم للعقل عنده وحاجاته تندرج ضمن الحاجات وحدود الحاجات الطبيعية، وعلى ضوء شعور ضيق محدد بمقدار حواس الحيوان فقط. مقدار حواس الحيوان، حواس الحيوان وحواس الحيوان. أما الإنسان فبالإضافة إلى ما يملكه من الخصائص النباتية والحيوانية، إلا الخصائص النباتية مثل شنو؟ حركة دقات القلب، المعدة، الرئة، أي خصائص نباتية. وحيوانية غريزة الاندفاع للأكل، للشرب، للنوم، للجنس، هذه شنو؟ هذه إرادة حيوانية. فإن الإنسان يختص بميزتين روحيتين تفوقان وتتميزان على الكمال النباتي والحيواني، وهما: فهو من جهة لا تتحدد رغبات الإنسان الفطرية بحدود الحاجات الطبيعية، بل رغبات الإنسان تشمل الحاجات الطبيعية وغير الحاجات الطبيعية. أي الأمر الأول. ومن جهة أخرى يملك الإنسان قوة العقل، حيث يمكن الإنسان من خلال قوة العقل أن يوسع في معلوماته إلى ما لا نهاية. ولأجل هذه الميزات، المفروض نقول الميزتان، لعل من الترجمة، لأن في الفارسي ما في مثنى، في جمع، إما مفرد وإما جمع، المفروض مثل الإنجليزي. المفروض ولأجل هذه الميزتان، مو الميزان، تتجاوز من الترجمة، تتجاوز إرادة الإنسان حدود الطبيعة الضيقة. أي الأمر الأول، ليش تتجاوز حدود الضيقة؟ لأن رغبات الإنسان الفطرية لا تتحدد بحدود الطبيعة الضيقة، وتتجه باتجاه لا نهاية لوجود قوة العاقل. وكما أن الكمالات المختصة بالنبات إنما تنشأ بوساطة القوى النباتية المعينة، وكما أن الكمالات الحيوانية إنما تحصل من إرادتها المنبثقة من الغرائز والإدراكات الحسية العليا، وكذلك الكمالات المختصة بالإنسان التي تتمثل في الواقع في كمالات الإنسان الروحية إنما يتوصل إليها من خلال إرادته الشعورية، حتى لا يكون شنو؟ كمال نباتي. وعلى ضوء توجيهات العقل وإرشاداته، حتى لا يكون كمان حيواني. هذا العقل الذي يتعرف على مختلف الاتجاهات والمستويات المطلوبة، وحينما تتصادم وتتزاحم هذه المستويات المطلوبة فإنه يختار الأفضل منها. ومن هنا نعلم بأن إنسانية الفعل بوجود قيد تتحقق. إنما تتحقق بالإرادة المنبثقة من الميول والرغبات التي يختص بها الإنسان، هذا أولا، وثانيا وعلى ضوء هداية العقل وتوجيهه. وأما الفعل الذي يصدر من ذكر حيواني فقط، يعني شنو ذكر حيواني فقط؟ يعني من إرادة نابعة من شهوة عمياء، فهو عمل حيواني. كما أن الحركة التي تنشأ من قوى ميكانيكية لبدن الإنسان، مثل شنو القوى الميكانيكية؟ حركة القلب، حركة المعدة، واضح لو هاي حركة ميكانيكية يعني طبيعية، مثل الماكينة شلون البستن يتحرك بشكل ميكانيكي، نفس الماكينة ما إلى إرادة أنت كذلك، فهي حركة فيزيائية، يعني حركة فيزيائية يعني شنو؟ حركة طبيعية. واضح تعرفون الفرق بين التغير الكيميائي والتغير الفيزيائي؟ التغير الفيزيائي هو التغير الطبيعي، بينما التغير الكيميائي لا، التغير غير الطبيعي. تأمل بالكلام يأتي عليه الكلام.